وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوه. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا ينابله إياه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق ما دل على المعنى وهو التحريم من المسألة، وأن الواجب على المؤمن أن لا يسأل إلا عن ضرورة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في مسألة. الإلحاف تكرار والإلحاح، الإلحاف يعني ألح، فإنه لا يسأل أحد ويخرجه مسألته شيئا وأنا له كارف يبارك له فيه. كذلك بايع جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، بايع على توحيد الله والصلاة وألا يسأل الناس شيئا. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن الحذر من سؤال الناس إلا عند الضرورة، فالسؤال فيه شر عظيم، فينبغي المؤمن أن لا يتعاطى السؤال إلا عند الضرورة. حتى هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وزعة لحم. متفق عليه. المقصود من هذا كله الحث على الاقتصاد والعفاف والقناعة وعدم الحاجة إلى السؤال. وفي حديث قبيصة أم خالد يقول صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا إلى أحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة صلحا بين الناس أو دينا حتى يصيبها ثم يبصر، ورجل أصابته فاقة من شدة حاجة حلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش سددا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، حلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال: وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكله صاحبه سحته. هذا فيه الحث على العفاف والحذر من السؤال إلا عند الضرورة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. المؤمن يحرص على العفاف والعمل الذي يسد حاجته: نجارة، انتجارة، حدادة، خرازة، زراعة، لكسر. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تلزم. وسل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عشان لا يبقى عاطلا، لا، بل يلتمس بعض الأسباب حتى يستغرب بها عن سؤال الناس، فإذا اضطر سأل حتى يصيب قوام الناس، يعني حتى يحصل ما يسد حاجته. نعم. وفق الله الجميع. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو صخر بن حرب ولا غيره؟ أبو سفيان بن الحارث غير صخر بن حرب. صخر بن حرب هذا والد أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان يقود الناس يقود الكفار يوم أحد ويوم الأحزاب، ثم أسلموا هداه الله والحمد لله. وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي، ابن عم النبي هل الحارث بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عبد المطلب، كان كافرا ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. يروى عن شيخ ابن تيميه انه كان ياخذ من الاوقات يعني لكي ما يشتغل ويطلب العلم يعني في الاوقات، ما بلغنا هذا، لكن اذا كانت الاوقات في اعمال البر يجوز ان يعطى منها طلبات العلم الفقراء، اذا كان في اعمال البر يعطاها فقراء من طلبات العلم ومن غيرهم. هل صحيح أن الجن يمكن يتحركون بعض الأشياء زي اللب أو أشباهها؟ قد يعتدون مثل الإنس، الجن قد يعتدونه، قد يؤذون قد يعتدون. نعم. إذا كان العبد قد اغتسل في هذا اليوم اغتسالا لأجل التطهر لا لأجل الجمعة ثم صلى الجمعة، فالصواب أن الطهارة تعم الأمرين؟ لا لا لا، بس الغسل إذا كان ما توضأ ما يصح، لا بد يتوضأ الوضوء الشرعي. أما الجنابة عند جمع العلم إذا نواهما جميعا دخل الأصل الأكبر، إذا كان جنابة يعني يعيد الصلاة الذي صلى بها. نعم نعم، يعيدها ظهرا. نعم. إذا شخص كان عنده مبلغ في البيت ما معه ولا حاجة في البيت ونقص شيء من المبلغ، قال ممكن خذه الجن؟ قد يكون الناس قد ينساه، قد ينساه هذا له أصل، إذا سمع عليه ما يتعدى عليه. نعم. يستحب قول سبحان الذي سخر لنا هذا في السيارة في المصعد، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. السفر عند السفر، السيارة والباخرة والطائرة كل حضر الله يحفظ. نعم، اللي كان النبي قاله في السفر، السفر في اللغة الإلحاح، الإلحاح. كان النبي إذا ركب الدابة في السفر قال هذا كبر ثلاثا وحمد الله ثلاثا وقال سبحان السفر. في المسعد يا شيخ؟ في السفر بس. أحسن الله يوصل، مو في السفر. الركوب يا شيخ في أي وقت؟ بارك الله فيك. عند السفر. أحسن الله.